على يد خالف العام على يد المؤمن خالف إما لأنه قام بالحق، إما كئيبا بما قام به بالحق، وإما أن يكون تثبيت الله. طيب إذا جرى على يده أمر غير خارق للعادة يا عبد الله، هل يكون كرامة؟ مثال هو مثلا هل يقول مثلا وغير الشخص اللي هذا مثلنا به مثلنا به ما عندك تجيب مثال من عندك؟ ايش يعني هي؟ يعني مثلا هو قوي اي نعم وينزل مثلا كبيره تليق بحاله نعم ويستخرج بها الماء يمنعه بيده نعم فمثلا يعني لو قال بانك هذه كرامه لا يعتبر هذا كرامه لانه يعني بسبب يعني غير خارق للعادة، يعني غير خارق للعادة، كل إنسان قوي يستطيع أن يستخرج هذا الدم. طيب قولنا إن الله ينظره على يد الولي احتراز منه، هذا احتراز منه لو ضرب شيء على يد الدجالين مما يظهر على يد الدجالين والكهنة والسحرة، لأنه أمر خارق للعادة لكنه ليس بكرامة، نعم، لأنهم ليسوا من أولياء الله. فمن هو الولي؟ نعم، دليله قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أحسنت، بارك الله فيك. هل تكون كرامة الولي آية للنبي الذي تبعه؟ نعم، فتكون آية للنبي شاهدة على أن ما جاء به النبي هو حق، ولهذا أكرم تابعه بهذه الكرامة. هل الكرامات في هذه الأمة فقط أو فيها وفيما سبق؟ فيها وفيما سبق. نعم، مثال ذلك أن حسن المغرب رضي الله عنه عندما هزت النخلة وكانت في البخار وكانت ضربة ضعيفة فتساقط رطبا جميلا تساقط العلو الى الارض ولم يتغير. يعني ما حصل لمريم عليه الصلاه والسلام حين حملت بعيسى، هذه في الامم السابقه، وكذلك قصه اصحاب الكهف.